الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حنهم. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. المخرج محمود محبوب. الشهيد البطل محمد جمال الأقشر. بطلنا اليوم الشهيد محمد جمال عطية الأقشر ابن بلد الطوخ، من مواليد عام 89، التحق بالكلية الحربية عام 2006 أملا في ارتداء زي بلده العسكري للدفاع عنها، والبطل من أبناء الدفعة 103. أيوه إيه يا عم اللي أنت تسمعه ده؟ وماله بقى اللي أنا بسمعه؟ اسمع حاجة شبابي كده يا ابني. أنا بسمع منير. اسمع منير تعيش أمير. خليك أنت في زمن الجميل بتاعك ده، أما أنا بقى ماليش في القديم ده خالص. قديم؟ طيب خليك أنت بقى في اللي أنت بتسمعه وسيبني أنا أعيش مع منير. بعد تخرج البطل محمد جمال الأقشر عمل بسلاح المدرعات بالجيش الثالث الميداني، إلا أنه ظل على أخلاقه ومحبته للجميع، سواء أهل بلدته أو جنوده وزملائه الذين يعمل معهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حظابط. ظابط ظابط إيه بقى يا حاج حسن؟ هو في أب يقول لابنه يا حضرة الظابط؟ ده أنا ابنكم. ربنا يبارك فيك يا محمد يا ابني، طول عمرك ابن أصول. الله يخليك يا حاج. اقعد اشرب شاي معانا. ما أنا فعلا هقعد اشرب شاي. هو في أجمل من القعدة دي وسط الزرع وشاي الحاج حسن اللي ما فيش زيه؟ الله على نفسك الحلو، ربنا يكتر من أمثالك ويحفظك يا ابني. اتفضل اشرب شاي يا محمد يا ابني. شكرا يا حاج حسن. ألا أقول لي يا محمد يا ابني؟ نعم. خير يا حاج حسن خير. إيه اللي بيحصل في سينا ده يا ابني؟ اللي بيحصل في سينا ده يا حاج حسن موال طويل يطول شرحه. يعني حقيقي أنتوا بتحاربوا هناك يا أستاذ محمد؟ أيوة يا حاج، إحنا بنحارب في سينا زي ما كنا بنحارب في حرب الاستنزاف لغاية لما وصلنا لحرب أكتوبر. إيه للدرجة دي يا محمد يا ابني؟ للدرجة دي يا حاج، لكن الفرق إننا زمان كنا بنحارب عدو معروف للجميع، إنما دلوقتي عدونا عايش بينا. أمال اللي في قنوات بيقول إن مفيش حرب في سينا ولا حاجة، وإن الإعلام بتاعنا هو اللي بيفبرك كل حاجة. شوف يا حاج، اللي بيقول كده قنوات الإخوان والدول اللي بتساندهم. يا سلام. أيوة يا حاج، دول بيحاولوا يضللوا الناس اللي بيشوفوهم ويتابعوهم، عشان كده مش لازم نتفرج عليهم ابدا، دول راصدين لنا الشر. المهم بقى هتعزمنا على فرحك ولا لا؟ وده كلام برضو يا حاج، ده انا حاجي معزوم، ده انتم اهلي، انتم اهلي وكل اصحابي واصحاب الفرح كمان. طب والفرح امتى ان شاء الله؟ يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا ماما. بقولك إيه، خدي بالك من محمد. محمد ده أغلى حاجة في حياتنا، محمد ده ملاك. أيوة. طبعا. ومين يشهد للعروسة؟ معقولة وهو ده وقت كلامي يتقال في الفرح؟ طب استنوا لما نخلص الفرح ونروح شقتنا. ليه يا ابني؟ هو احنا هنروح معاك شقتك ولا ايه؟ وماله؟ اهو نتعشى معاهم وناخد بحصهم. ايوه حلوة. الظاهر ان انا وقعت في حمادين. لا لا والله يا بنتي اوعي تصدقيه، ده انتي مش هتسمعي لنا حس خالص. انا متاكده من كده يا ماما. والله يا احمد البلد دي ربنا حميها، ومش ممكن الشياطين دول يتمكنوا منها ابدا. طبعا مش ممكن ارواح زمايلنا اللي راحت دي تروح هدر يا محمد. دول ابطال ويا ريت الواحد يحصلهم. فاكر زمايلنا اللي استشهدوا؟ يا ده سؤال، ودول يتنسوا ازاي؟ بس ربنا يرحمهم. والله يا فندم عمر ما حد فينا يقدر ينساهم ابدا. يا عيدي انت مجند، ومجرد ما هتخلص جيشك هتنسى كل حاجه وهتنسانا احنا كمان. لا لا يا حضره الضابط احمد، لا انا مش كده. مالك يا عيد؟ من غير زعل، الملازم احمد راضي مش قصده، هو بيضحك معاك. ما تزعلش يا عيد يا احمد، ده راجل وراجل اصيل كمان. الله يكرمك يا حضره الضابط، الله يكرمك، دايما واقف جنب رجالتك. خلاص يا عم عيد بقى خلاص، مش هنقلبها نكد يا عم. بقول لك ايه، ما تسمعنا بقى الموال الحلو كده اللي انت بتقوله. يلا غني يا عم عيد، سمعنا. إلا أنه ظل على أخلاقه ومحبته للجميع، سواء أهل بلدته أو جنوده وزملائه الذين يعمل معهم. إيه يا سارة؟ أنت مالك بقيت شبه محمد كده في كل حاجة؟ من شدة حبنا لبعض بقينا شبه بعض. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليكوا لبعض يا بنتي. شكرا يا ماما. يا ستي غيرينا محمد منير ده، شغلنا أي حاجة تاني. أقولك شغلنا أم كلثوم. ما أقدرش، أنت عارفة محمد بيحب منير. وهو فين محمد؟ هيسمعنا فين إن شاء الله؟ أنا جاي أهو سامع كل حاجة. دايما يا ابني هنا في وسطنا وحسك في الدنيا يا حبيبي. كنت فين يا عم محمد؟ سايبنا قاعدين لوحدينا وعمال بتعمل إيه بقى؟ كان بيلعب بلال. صحيح الولد ده فين؟ ده وحشني قوي. أنا قعدت أغني له لغاية لما نام. فين الشاي يا سارة؟ ده بيقول لك شاي. يلا بينا يا امي، يلا نروح احنا، احسن ابنك ناوي ينيمنا احنا كمان زي ما نيم بلال ابنه. لا طبعا ما يصحش، هو ده كلام؟ امال الاكل اللي انا عاملاه ده يعني مين اللي هياكله؟ تعمل ايه يا ابو حميد؟ يا اخي هو الواحد ما يعرفش يقعد مع نفسه شويه. قاعد مع نفسك؟ طب سيدي قول لي قاعد مع نفسك بتعمل ايه مع نفسك؟ قاعد بكتب وصيتي. ياه ارتحت بقى؟ ده الجو ده بقى. طب قولي بقى سيدي بتكتب ايه في وصيتك؟ ده سر عني انا كمان. لا طبعا لازم تسمعها. امال مين اللي حينفتها لما ربنا يكرمني وانال الشهاده؟ لا اله الا الله. ماشي يا عم، ولو انها يعني مش طالبه نكد خالص، لكن يلا سمعني اشجيني. اسمعني، وصيتكم لما اموت مفيش حد يبكي عليا، والاهم ما تسيبونيش وتمشوا بسرعه بعد ما تدفنوني. أنا ما بحبش الوحدة والضلمة، اقعدوا معايا شوية وكلموني، خلوا قبري يبقى نور، يمكن يكون رحيلي قريب. دي وصية مش رسالة. لا إله إلا الله. يا محمد قلت لك مش ناقصة نكد، الله يخليك. وإيه النكد في كده؟ طب ادعي لي بس إن احنا نموت شهداء. هو في ضابط ولا عسكري في الجيش كله ما بيطلبش الشهادة من ربنا؟ لو تعرف منزلة الشهيد عند الله، للشهيد 6 كرامات، لا يجد ألم الموت إلا كقرصة بعوضة، ويغفر له عند أول قطرة من دمه، ولا يفتن في قبره، ويكسى بتاج الوقار، ولا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة، وأخيرا يشفع في 70 من أهل بيته. يا رب اكتب لنا الشهادة يا رب. يا رب، وربنا يحمي بلدنا ونموت زي أصحابنا. وفي يوم 24 مارس 2015، كان بطلنا النقيب محمد جمال الأكشر والمجند عيد عبد الله على موعد مع القدر. هلا قول لي يا فندم، هم ليه سموا المنطقة دي الخروب؟ يا عيد انت فاضل الدرجة دي؟ أمال لو ما كناش في دورية ويا عالم ممكن نقابل إيه؟ إحنا توكلنا على الله يا فندم وما بنخافش من حاجة. ونعم بالله، أنا عارف إنك ما بتخافش وإنك عسكري بـ100 راجل، لكن لازم الحذر، ركز في شغلك شوية، لو رجعنا بالسلامة هبقى اشرح لك تاريخ المنطقة دي. تمام يا فندم. وخد بالك من الألغام الأرضية اللي زرعينها لنا أولاد اللذينة دول. والله مش عارف يا فندم إيه حكايتهم دول، من أنصار بيت المقدس لغيرهم لغيرهم لغيرهم. قول كفار بيت المقدس مش أنصار. أنصار إيه وبيت مقدس إيه اللي جايين يحاربونا إحنا ويوجهوا سلاحهم لينا؟ فين السلاح ده؟ السلاح ده فين من اللي احتل أراضيهم؟ ولا إحنا بقينا أعدائهم؟ على رأيك والله يا فندم. خد بالك ما تبعدش عن الطريق. ظابط أحمد ورانا ولا بعدنا عنهم؟ ورانا يا فندم. أيوه، عشان نلتزم بخط سيرنا ونتفادى الألغام. أصاب لغم أرضي زرعه التكفيريون المنتمون لما يسمى أنصار بيت المقدس، أصابوا مدرعة البطل والمجند عيد عبد الله وهم بمنطقة الخروبة على طريق الشيخ زويد. فقذفت قوة الانفجار بطلنا بعيدا عن المدرعة، فهرع إليه زميله الملازم أول أحمد راضي ووجده واعيا متيقظا. ان شاء الله سلمة بإذن الله. انا مش لاقي فيك ولا نقطة دم خالص. انت كويس يا محمد؟ ان شاء الله كويس. الإصابات كلها داخلية وانا حاسس بيها. شوفني يا احمد، شوفني بيطرق الموبايل. هو فين موبايلك؟ في جيب الأفرول اليمين. مين يا احمد؟ مكتوب ماما. والدتك هي اللي بتتصل يا محمد. تقول شالبها حاسس. اوعى ترد عليها. ما تخضهاش. انا كنت هطمنها. بعدين ابقى طمنها بعدين. انا بموت يا احمد. محمد. بموت. اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في الماضي كانت قرانا ومدننا تستقبل الشهداء من أرض المعارك مع الأعداء في الحروب، وفي الحاضر تغير الموقف لنستقبل شهداءنا الذين قتلتهم أيادي آثمة مجرمة تتسمى بأسمائنا وتتشابه ملامحهم مع ملامحنا، ويعتقدون نفس المعتقد ويدينون بنفس الدين والمذهب. أتى إلينا الشهيد محمد جمال الأكشر محمولا على أعناق الرجال الأقوياء الأشداء من زملائه وأصدقائه في القوات المسلحة المصرية، محمولا على أعناقهم ومصحوبا بالورود والموسيقى العسكرية. وكذلك استقبلته قريته مشتهر بالورود والزهور والزغاريد، ليتحول المشهد الجنائزي إلى مشهد عرس للشهيد. وكان العزاء الوحيد أن الشهيد ذكراه حية لا تفنى ولا يموت. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفوة، يوسف عبد الله، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.